وأن القول مضاف وعند الشكاك الضمير مضاف المبني في محل جر الضمير. هذا المبتدا يحتاج إلى إيه؟ إن حقنا يعني متكلم ضمير مبني ضمير متكلم مبني على الضمير في محل رد اسم إن. أحمد فعل مضارع مرفوع على أن ترجع فما مضارع لأنه من المطلق ناقص ولا جاز. والفاعل مبتدا هو أن تقصيره أنا أحمد الله أراد جل منصوب على فاعل. هذه الجملة الفعلية هي خبر إن، وإن مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر أول هو المبتدا صح ولا لا؟ طيب تعالوا نطبق الكلام. الشيخ يقول أن تقع خبرا عن ظهر إن إيه؟ إحنا قلنا إن هو خبر خبر من إيه؟ هو القول الصح ولا وهو القول الصح؟ طيب وخطبها خبر من نفس القول من كلمة أحمد الله هذا قول مش كده تقول لا لما تقول أحمد الله هذا قوي عن كلام ما قوي عن ظهر هذا قول ظهير. وتلاعب القولين واحد على أول قوله قولي أنا صح ولا طيب إني أحمد الله أحمد يعني أنا في صدق ولا إذا تلاعب القولين واحد هو متخيل نفسه. فإذا اجتمع في هذه الشروط الثلاثة جاز في إن الكسر والضعف والضعف والكسر يجوز أن تقول قولي أول قولي أنا يحمد الله وفرع أو أول قولي إني يحمد الله. فإذا قلت أنا يحمد الله إذا أول قولي حمد الله كيف هو الآن؟ تعمل ذلك أن أقول له مصر حمد يحمد حمد أول قولي حمد الله. وإذا كثر إذا تعدى جملة مستقلة خلاص ذات وأول معاشية وقبلية الله. هذه المواقع الثلاثة يجوز فيها كسر الحمد لله وفتحية. طيب ولا يعني ايه معنى كده؟ يعني يوجد جنس لا كبير ولا صغير ولا عرب ولا عجل ولا فقير ولا غني ولا اي شيء. مش طيب لما قلنا مثل يعني فرار من اجل واحد، لو قلت لا قارن لا قارن راسما او البل قارنان من اجل واحد يستعمل عمل زي الشرط الثاني ان يكون اسمها وقدرها نكرتين. الشرط الثالث الا يتقدم خبرها على الدين، لو تقدم قدر عملها وقدرها لقوله تعالى لا فيها قول ولا معنى للقول. الحبر من حسب عكس عملها ولا شيء، فقط تحدثنا عن خبرها، لكن خبرها يكون مرفوع خلاص قبل ان اشوف وبعد نعم اشوف وبعد ذلك يقول يعلم ان ده على ثلاثة افضل ان تكون نهية ان تتصرف وتطلع وتسلم فطبعا على لا تشرك بالله هذه تملات نهية تبدو لكم ما ينهي ولا او ينهى ولا تدعو عن الشرك يقول لا تشرك بالله هذه تملات نهية فانا تكون اول ما اهتمنا هي النهية لا تشرك بالله كيف يعرف الصدق المضارع في البيت؟ طيب حتى ما يكون عن الشر ان تكون زائدا ان تكون زائدا ان تكون الكلام تكون فيها. قال تعالى ما منعك الا تكتب هذا الكلام ما منعك ان تكتب فلا تكتب بين الان وبين الفعل المقصود بان وجهه الحق تدل على الداعي فاستعجبا مع كلام ده انا كل حق صدق حتى لو هم ظالم في كلام ذات الله يكون لكن في اللغه العربيه كلها تخرج يعني ممكن تحدث في غير القران وكلام الفكر فتابعت فاستغنى لا استعجاب في بعض الاحداث لو حدثتها الكلام الفقير ما منعك ان تكتب لكن اذا حفظ ضاع التوحيد الذي قلناه يعني الثالث انها فلتقول لا يجب لا إله إلا الله. أفضل أشهد أن لا إله إلا الله. لا تظن النور كذا، لكن الظن من الظن. الخمس يجمع المخرج لكن الضيوف بعدها تسمى خمس تقول فأظن أنك ممكن ذلك فتظن أن كلمة واحدة تعيش كلمة واحدة يا أخي أنا جدي ولد و من إزاي أنا أشوف شغلة تطلع في ذلك ويقول لها بدأ المعرفة الأساس من التعليم، كده ولا لا؟ ذلك يقول قلم ذلك أصبر معرفة قلم حزان أصبر معرفة مش كده شباب قلنا ليه دي متوقعين على الإفهام فلا تتعرف حتى لإضافة المعرفة لأن إذا قلت ما مش حساب يبدأ أسامة حساب مثل أسامة مثل أسامة فأصابته فيه مثل فيه نعم في الشكل ولا سعيد ولا تتواجه الإجمال سنتر الناس ولا تتوصر في العصر يعني كلهم كافر فهي شباب فلا تتعرض إضافتها للمعرفة إذا طلب على الإدراك فإذا الشيخ رحمه الله يعني أنت أنا أقول أنا أنا محترم حضرة كما الشيخ رحمه الله عنه يبقى الحاجة إيه نقول بالذات على التوقيت مقدر تمام إزاي الشيخ رحمه إيه مستحدث جسما يعني غير مستحدث جسما هو معصوم بينما احد المؤتمر قال الله ضرورة شعبية سبحان الله شعب يدعو له ملائكة الناس زي ما ضرورة شعبية التعريف أنا ما يكون في يوم أشرف لأن قال يوم أشرف وسبحان الله يشير عليه إن العربي قبل اختلاط مع الأعاجم لسانه له أربع تحت فبقيت في المدينة حتى لا تكون شعبية في ضرورة شعبية لأن أشوف القاضي أتعلم الماء كأهل الملك أتعلم من الطعام فالشعب سبحان الله يقتل ربنا سبحان الله على بيعطيه من دينه كان حاسة بالفطرة كده يخالف الصاحب من كل شيء في الحق على وسط البيت والجدة المسلم الجد السريع سابع القتل إنني قادر مستفعل وفعل مستفعل فتنفع السريع طيب كم يجب ولا معنى في قولك ولما اتيت قول المرفوعات شرعت بالمنصوبات فقلت باب المنصوبات 15 احدها المفعول به وهو ما وقع في فعل الفاعل كضربت زيدا السريع انه مستفعل مستفعل فاعل فاعل مفعول به قصدت ايه مستفعل مستفعل مفعول به وقصدت ايه Yeah. مش قدامي وصول تعالى يتبقى يكون هو الشيخ يعني المرض وقعي تعلمه المعنوي لا مباشرة في ممكن تقول المباشرة هتاخد أشياء كثيرة تبقى المدى طيب لما ثم قلت ثم قلت وبيت فاصل عرفته جوازا لكم فاردوا خيرا ووجوبا في مواضع منها باب الاهتمام لكم وكل انسان ادنى الباب طبعا يا حبيبي اولا الم ينصب المرحوم الذي واحد من اربعه الكاتب تعالى حتى الكاتب تعالى إذا ما تريدوا الرد نعم أدوم ولا أشرب عن طريق عارفين ذلك عادي نعم وإذا لو أنا أرحب كنت جاوبه مش عادي أن أفقد ذلك عارفين يعني كان يوم عادي نعم إذا تعرفوا ذلك مش عارف طبعا طبعا قلنا أولئك الكعب مثل ما لكن أقول ثلاثة كتب ثم يعني مثلا ويوجد في مواقع من أباب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم لكم ويتأخر عنكم فهو وقف صائر من عمل فيما قبله مشتغل عن العمل فيه من عمل في طريقه أو ملابسه الكلام ما قلنا في المحاضرة سمعت عنه ده باب الاشتغال فاهم؟ وقد يطلب ويوجد في مواقع كذا اشتغل جسم متصل في خميس يعود عليه المتقدم

نحن العرب ضد المطيرة. الاعتقاد اسم مفهوم مفهوم تضمير غالب من سبب الرجال على لحن. هذا اسم المنصوب على منصب مفرد الفعل محفوظ تقديره ونقص وهذا الفعل كما كنا يضمن وجود الشعر لا يضمن. فنحن ضمير منفصل لو انك طلبت الباب على جناح ثابت كان يعني تدير مكتب كده وبعدين طلبت الباب فاهم الباب قلت نحن فلاحظ كلمه نحن كلمه عامه صح ولا لا؟ صح يعني هو لا يعرف ما المقصود بكلمه نحن. هكذا يطلب الباب نحن نحن قدام نحن اساتذه نحن مفتشون نحن ضيوف نحن زملاء نحن اصدقاء لا يعرف صح ولا لا؟ فهذا القانون حصلنا تخصيص للرسل نحن قدام حصلنا فتحة نحن قدام يعني اقصد القدام او اقص القدام ليس من المحكوم به لجعل محكوم في علم الفصل واقص كثيرا في الوقت بالزوجة بالضبط اسم منصوب قصده ضمير صحيح ولا لا؟ إذا صار في الوقت الحديث نحن معاشر الأنبياء سلام ورد نحن المبتدأ ضمير مبني على الحديث الخطأ في محل واحد الخطأ في الإسلام ورد في الإسلام ورد إذا معاشر الأنبياء سلام ورد فأصبحتوني على الطريق في المبتدأ والخطأ فاسم الجواب مراد اتصاص يعني احنا عندنا طبعا اتصاص قد يكون معرض لأس أو مضاف إلى ما فيه أس قد يعني اسم الثاني يكون معرض أس ونحن العرب نحب غيره نحن المسلمين نحب جيراننا أو نكون بجيراننا نحن المبارسين نحب غلابنا لو قلت نحن معاشه لفقرات مثلا وخبر معاش في اتصاص يعني وبعد لا لم يحصل بما يحصل. ولاحظت في أن هذا لنحن فلنحن في أبوك يعني وعادة للدرس وليس معادة للحق لمعادة للحق غيرت وحدنا أسلام لكن برصة في أي مهد الناس. ففي قضية مدعى فإنني أعلم العقل يبقى احنا كنا لك إذا بقى معنا مسؤول دي لبقى محبوب لبقى محبوب ليس المنطقات نحن العربة العربة مرحبين لبقى محبوب ستبقى محبوب يبقى أيضا ففي عقلنا في محمد مرحبين لبقى محبوب ستبقى محبوب ولادي للتركيز العرف سنعرف في النهاية بجعل الضغط والإصلاح في المحل. أما البيان فقبل الشعر إلا الذي نعش بالإسلام لا ننجح في أبيه ولا نضع على أبيه ولا نضع على طيب كما قال الشعر إلا لن نشهد إلا لن نشهد قد ما قال إلا لن نشهد لكن بل نشهد من لا نعلم المتكلم نفسه عادتم هذا أولادكم ومقاوضة النشهد فليس في بيان يعني حاجة في إضاحة أحسن ليس الخط وليس الكلام واضح شباب أن الاختصار قلنا المنصوب الخاص على الضمير المتكلم يكون دائما نحن بعربة أو مضافا نحن مع عشرة أشياء أو في نداء قل أنا أفعل ذلك أيها الرجل والعرب قليل بك الله نرجو الفضل بك الله نصبح على التعظيم يعني أخص الله على كل يوم ذلك الاختصار فشيء يعرف قلنا الاختصار يعرف اسم منصوب قبله ضمير فهذا الضمير عام توصف بكلمة الاستدلال نحن كلمة عامة قلنا الضيف العرب الطلاب الأساتذة المعلمين هذا منصوب على الاختصار الصلاة مفعول فيه لكلمة جوازا يعني يبدأ الصلاة إذا قررت يبقى أكبر منصوب الحجر محبوخ ونبوغة لماذا؟ لما تاب الفكر الفعل فلا تتجمع بين التكرر والمقابل الصلاة والصلاة إذا عقر أيضا المكان الذهاب إليه منصوب الحجر محبوخ ونبوغة يبقى في حالة العصر في حالة تكرار الفعل يحدث سكون الصلاة مفعول به فعل محبوخ تقديره إيش أو يكون مبين العدد ذات مسلس وليه فقال تعالى ذات عدد ذات فايش ويجوز فيه ان يشرب بحرف التعريف فلا يخالف الامر من حياة الصلاة عشان قبلت من خلطة الصلاة عشان تبدو البلاد اللي قالوا من الضوء يلا هل يبقى ايه؟ الحمد لله عشان يجب حتى صلاة الحياة الشيء المفروض ده المفروض ده المفروض ده ما هو المفروض ده؟ المرضى الفرق شكول الفرق المعنى الحياة الزارة هو المعنى المخارع أقول بالإبتال ذلك يبدأ ذلك يجب وأنا أخذ أنطارك ثالث المسلم وبعدين وإذا أخاه الكثير عنه فقال لماذا كنت أخذ كنت لأكي احتراما احترام ذلك أولا لما أسلام الأول احترام لأحد الاحترام في المطر الوسط يحتاج لأحد يتبع على حدث ذلك الأولاد وكل شروط يستطيع ذلك شرط ذلك وكل منصف الشرط يكون أن يكون مفروع للتعليم أعطوا مفروع للتعليم للتعليم يعني لبين سبب القيام يتجاوز كده وحطيت عليه كده وفرق صوت فذلك في أي دعم لماذا كنت وهم بشكل احترامه قال تعالى يجعلون أصابعهم في أذان من أصابعها حرر فبالتالي خوف الله فحبني عن خوف الشرط الثاني ومصفر لو قمت شرط ما بينصبش بشرط يعني لو قلت مثلا حررتم إليه خلاص أو حررتم للدم حررتم للدم يعني كيف حاجة عشان تديني شوية دم شوية دم تصير مهتم ده مصدر؟ لا يبقى انتهى الشرط الاول يبقى تعمل مش مفهوم ها الشرط الثاني اللي كان بتاع ده بتاعي يعني فين سبب حدوث الفعل بدون معلومة الفعل الشرط الثاني ان يكون المعدد حالة مشاركة له في الزمان ان يكون ايه؟ المعدد حالة مشاركة له في الزمان اولا هذا النص يدل على حاجه صحيح انه لا لا ليس مدرس وهذا الشعر يدل على حدث وعلى زمن كده تقول لك نعم كويس الساعد واحد للسيد يا شوف انا بقول قمت انا الذي قمت وانا الذي احترمت صح ولا لا؟ صح طيب يبقى اشترك هذا النص مع الكلمة في الزمن وفي الحدث يعني نفس الوقت اللي قمت فيه ونفس الوقت اللي احترم فيه صحيح تمام ولا لا؟ والفاعل واحد لكن المهم جيتوا في المدرسة في مثال كده مذكور عندك اللي هو حضرتك الى الشيخ الخالد الغالي مثلا في مثال كده في اليوم هتتصفى كده في اليوم هيكبر اليوم اليوم للسفر غدا طبعا السفر مدرب صح ولا لا؟ يبقى اليوم للسفر غدا اختلف مدرب مرفع لا يوضع مدرب المدرب المثال بعد يقال المدرب هو كده اخبار الصور المفروض كده ايوه هو كده بعد الشيء وتنصر الشيء اربعه ولا حد من حد أن يكون مفضل وأن يكون يبين ثلاثة وأن يشترك مع الشعر للزمن والثلاث الزمن والثلاث هذا الشروط اللي يتبع لا يتنقص بل يجوز مع يجوز يعني يجوز لك أن تنقص من النقص فإذا قلت إذا رجع قلت احتراما أو قلت احتراما احترامي يعني يجب النقص الشعر فإن هذا النص أو أن تنقيد من هذا الوقت لكن الظلام يجعلنا أصدقاء في أذان الطب حال الموت يجب أن تكون في ذلك الصلاة في حبل الموت يجعلنا في ذلك في حبل الموت يجب لك النص ويجب لك الدفع وضع الدفع لكن ماذا يجب إذا كنت شرط من هذا الشيء وضع طيب تمام ولذلك قلنا يتكلم على فقط المصدر الأول في كلمات الإسلام إليك الله كما يأتي الجبار من المصدر والذي خلق لك كما نقول خلق لك خلق روحي ولكن أنا أفعل من الشيطان ولأقوم عليه خلق من الماء وكان مستحدا فقط الاتحاد الزمان يجيز كريم للصدر غدر طيب لازم افضل الاتحاد الساعد قم لأمريكا إيجاي عشوك ثالث الاتحاد حضرت إكرام زي المغادة المغادة حضرت إكرام إيجاي حضرت أنا حضرت إكرام إيجاي يعني الشعب المثال صحيح ولا المثال احنا مطلوب عن كل زي قمت لأمريكا كلها عشان قمت لأمريكا إيجاري فقمت ثانيا لك الشعب لأمريكا كان حتى دعم مختلف يعني ساعد الأمر والمصدر يعني أمر وفي ثانيا لك الشعب كان ساعد كان حتى دعم مختلف أنت مختلف فجاءت المفعول لأمريكا في مبحث الشمس وأمر مفضل لكم بالذات فاعل الأمر أحتاج طبعا كل حضرت الإكرام الزي حضرت أنا حضرت بس إكرام الزي أو إكرامك الزي إكرامك الزي حضرت بإكرامك زي إكرامك الزي حضرت إكرامك يبقى فاعل حقوقي متكلم في الواقع لإكرامك زيدا يعني إذا الأكثر بالليل فالساعة الثلاثة الساعة من المصادر والساعة من هذا الكلام فالثلاث الفرق الضرب هو أن لا يكون المرحلة يجري الدرس إذا يجب المفعول الذي عفو المفعول الذي أو المفعول الذي مرحلة منصوب يذكر بيانه أو تعديل الفرق في الزكاة ويشترك مع الكاف في الزلم وفي الساعة إذا قد جرب ما يسقط لا يكون مطلقين في الفرق هذه الضعف المفروض تتكلم عن مدة المؤسسة عدد يمين الزرق فالموضع المفروض فيه وهو ما ذكر خصصا لأجل أمان وقع فيه في زمان مطلقا أو مكان مرتبط أو مفيد مصدره أو مادته مادة عليه فصمت يوما أو يوم الخميس وإلى كل أمامك وصرت فاصخا وإلى كل عدة وهذا ويكن يجر بفيه فصليت بمسجدي وله قال طيبتي هم بكعبة وخير دخلت الزرع شكر على هذا المفروض في هذا المكان كثير من المطلوب فإذا كنت جلست أمام المسجد كان جلست في هذا المكان، كنت يوم الخميس كان صوت في هذا اليوم كما كنت فعلا يسمونه رئيس رأس الزمان أي نوع يوضح يعني النظر سواء كان موحد كقريبا من رسول الله كان موحد أو كان مقص يعني في كفاف أو مصير صوته يوما جاء قلبه أو صوت يوم الجمعة في كل أحواله هو رسول سواء كان موحد يعني يدك على يعني مدى محدد مثل صوت لحظة أو وقتا أو ساعة فذلك يدل على زمن معين أو يدل على يعني زمن معين إما بالطبع أو بالطبع لابد ليلة لشعبا حرب ليلة شاطبا أو صوت يوم الخميس فكل أحواله هو مقصود أما ضبط المكان ينفض ضبط المكان المضحك هذا المحدث الجاد الأفضل في أمام يعني فوق تحت يمين شمال أمام قلب فإذا كنت جلست فوق الثاني تحت فوق الثالث في اجتهاد أربعة إذا كنت إصلاحك نعم تكتب المد يوم كنت جلست في المد في اجتهاد أربعة بحيث صح بينما مش مصوب على الغرفية من المرض الذي درس فيه كذلك صحيح كذلك؟ درس كذلك لكن درس فوقها أو تحت يفرق فيه مرق وأفرق فيه خلاص؟ فإذا يتضرق هو لا يتضرق هو يتضرق في اليد كانت زي رحمة الخبير بس المكان مهم يعني محدد كأثان الأربعة حول والمقصد اللي هو مصروف المنح فعلا في نفس الطرق السابقة وأننا كنا نعرض منها مطاعم نعرض مطاعم ثلاث مجلسة دائمة ثلاث مجلسة دائمة يبقى المقصد المأخوذ من نفس لفظ الشعر هذا هو الضبط المكان ويسمى كما قلت عن المحامي مفعول في وقد قلنا إلى اسمين ضبط الزمان ضبط المكان لا بد هي سمعت في ثلاث نقوم. أولا أنكم أنتم طارق المطر Thank you. الشبه من تفعولي نحو زيد خاتم وسام خاتم وسام المشبه بالمفعول وهو مكتوب في لفظ المشبه بالاستفهام المتعدي الى واحد وذلك بها زيد حاتم وشبه بلفظ واحد والاصل زيد حاتم وجهه فرح زيد حاتم وجهه فزيد مبتدا وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن لان الصيغه تتعامل على عدد الجهل نعم فانت لو طرحت الفعل ده كله حسن وجهه حسن فإحنا عندنا زي ما قلنا زي ما فعلوا الوجه زيكم فعلوا وجهوه زيكم فعلوا وجهوه زيكم فعلوا خبر فعلوا الله وجه الله فيه إذا استخدم مشبهة أضيفة إلى فاعل وهذا جاء طيب إذا قلت حسن وجهه رفعت وجهه فاعل حسن وجهه مثبت حسن خبر وجهه فاعل بكلمة حسن لأنك قلت حسن وجهه حسن حسن وجهه تقول حسن وجهه فنريد بالفعل الماضي يكون حسن وجهه ده فعل لازم كما قلنا وجهه فاعل بكلمة حسن فإذا قلت حسن وجهه هل تبين المشكلة حسن وجهه النار نحن منذ قليل قلنا إن الصفة المشبهة تصار من الفعل إيه؟ لازم ليس بفعل إيه؟ رائع صح كده؟ فكيف نظر المعلوم؟ يعني حسن القوة فأعلم أنه هو يعمل إلى ذلك فهذا لا تبقى مفعول به لأنه لا يصاب أفضل من الفعل وإنما يكون مشبه في مفعول به ممكن بعض العلماء المسلمين وجهه لكن سميت له ذلك النكرة سميت له ذلك لكن وجهه معرفة للوجه إلى الضمير حتى تبنى التعليم فماذا نفعل عشان هذا مشبه في المفعول وليس مفعول له مفعول له ليس منه يعني قلنا إذا جاء بعدها منصوب لا تقل مفعول به لو كنت مفعول به لماذا أفضل لفعل الحسن صفة لا تصار وتؤخذ من الفعل اللازم يعني ليس لها مفعول فنكون مشبه بالمفعول أما إذا جاء بعدها اسم مجرورا يبقى الصفة مشبهة وليس في ذات العلم جاء بعدها مرفوعا إذا معقول الصفة إذا الصفة عملت فيما بعد عملت فيها الضرب أو النصب أو الجر المعقول إذا كان مرفوعا فعل فاعل للصفة المشبهة وإذا كان مجرورا الصفة المشبهة أضيفت إلى فاعلها كما أن النصب الضرب لفاعله في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس أقل إليه يدفع الله الناس يدفع الله الناس النصب أضيف لفاعله كذلك هو الصفة المشبهة أضيفت إلى فاعله أما في قولنا الزيت الحسن والحسن في النصب فلا نقول مفعول به كل مشبه بمفعول به عشان كده الشيخ قال الصفة مشبه بمفعول به عشان يبدا في ذلك هذا هو السبب يعني لو انت طبعا بتتكلم عن المنصوبات يعني هو بيتكلم عن المنصوبات لا بالله تكلم لا عن النصب ولا عن الجر يعني هو هذا المسلسل فقط للجزء الاخير اللي قلناه جعل ذات المنصوبات قول ليس مفعولا وانما مشبه بالمفعول هات بعد الحال وهو وصف الظرف مفعول لبيان صاحبه او تاكيد او تاكيد عليه او مرفوض الجمله التي قدمت ذكره فخرج منها خائفا لا امل باش في الارض كلهم جميعا فتبسم ضاحكا وارسلناك للناس رسولا يعني فتنة المصر يعني سيطرة لا يعني جمال المشتق الاستفاء بإحساس السامح، المشتق عكس الجامد، عكس الإحساس الجامد. فالبعض المطلق عند تضيل ضغط المشتقات تمنى تستفاء. طيب، وكان مرام مخلق تكتيما، تكتيما كما تطبيل مكلمة مكاسب مكاسب خلاص مقلم، يعني تفاعل المجرور يعني مشتق، نعم مشتق يعني مرفوض من البيت، لكن الجامد ليس معطي مكان صحيح شكرا. فخائفا مأخوذة من قول صحيح شكرا، مأخوذة من ذا الحال. الحال فما لنا كم الكلام الحال الذي نرى أحسان قد نقول من أحسان الثلاثة من أحسان الحال الانتقال معنى الانتقال يعني لا تكون ثابتة، يعني شوف كما هو طالب منها طالبا طيب معنى شوف بقى هذا مش خير. فالأمر الحال أنا مبني يعني لا تكون على حالة واحدة طبعا شباب طبعا الحالة لما حضر حسام راكبا وعن شوف ماشي حضر متسما وعن شوف ذاتيا يعني تخلط الحال مع مناح يعني لا تكون على حالة واحدة، لأن حالة تكون على حالة واحدة. فقلت مثلا رأيت الله سميعا فاستمع بالنسبة لله ملاك الله يعني لا يعني لو رفعه سبحانه وتعالى خلق الله خلقه يديها أفضل من رجلين وده حاجة تكتب مش منتفي للبحر ولا أعمل خلقه يديها أفضل من رجلين فده حاجة دي مستقى لي، لكن الكثير أن الحال منتفي يعني لا ليس الثابتة ده حكم الأحسان الإيري الشيء الثابت أنه مشترك معنى مشتق يعني وصف من أبوه من مصر مدل على شخص الوصف نعم مدل على شخص الوصف من فوق أين ومقاليات الشيخ مدل كان جامعا يضع في تأويل مشتق وصف تعالى فأخذ الاجتماد يعني يصير وجودة ثلاثين جامعا حتى جامعا فأول مشتق يصير مجتماد مجتماد أو حالة الحالة جامد لأنه أول مشتق يعني يدروا متفرقين أو يدروا تريد الحاجة الثالثة أنه نكرة لو مش معرفة فإما الحاجة نكرة لأنه صاحب حاجة معرفة الحاجة الثالثة من أجل الحاجة الثالثة من أحكام الحاجة من أحكام الحاجة صاحبها ما تبقى في الحاجة مرة ثانية نقول الحاجة وصف مفضلون كأن أحنا نعرف نحكم عن فضل يعني هذا بعد وقت الجديد الثاني بعد ثاني خلاص مسوق لبناء صاحبه هذا الفصل من الحاجة الجديدة من حاجة بين الهيئات السبيل بين الزواج كما قال ربنا جل وعلا إن موسى فخرج منها خائفا بين الهيئة التي خرج عليها موسى في المسجد شفت المسجد هذا الذي خرج عليها خرج خائفا طيب رجع موسى إلى قوم غضبان فالهيئة التي رجع عليها هي الغضب مش كده شباب؟ أنت ما تبين الهيئات بعكس السبيل بين الزواج يا رجل إني رأيت أحد عشر ده عدد الذات هي محمد أحد عشر هي كوكبة يبقى التمييز بين الهيئات التمييز بين الزواج لكن الحاجة بين الهيئات طيب عشان كده بقول لك في بيان هي صحيح فخرج منها خليك أشرح بين الموضوع فخرج منها خائفا وبين الحاجة خرج منها خائفا بين الحاجة حاجات متعارضة طيب لما جاء زيد راكبا وبين الحاجة التي أبعدها أقبل عبد الله فرحا فرحا حالا المعقبة لصاحبها المعقبة لصاحبها قال الله عز وجل فآمن من يقرأ كلهم جميعا فآمن من في الأرض كلهم جميعا آمن كما صحبت صحبة الأرض من اسم موجود معنا لا يوجد لا يوجد في محاضرة الساعة الحال. أين صاحب الحال؟ طيب وأين عالم الحال؟ الآن نحن قلنا دي منصوبة حكاية لناصر، الناصر هو العالم والكيف. صاحب الفاعل، صاحب الحال عبد الغمان، صاحب سبب من يستوب عليه؟ على العموم فهي مؤكدة يعني من مهد الأرض، يعني جميع مهد الأرض، فهي مؤكدة يعني لصاحبها. يجب ولا هذا هو مؤكدة يعنيها. فتبسم واحدا، تبسم عن سليمان، الصاحب هو سليمان واحدا، هو تبسم دخل، هو ضحك وتبسم كده. ولكن ولا يعرف خلينا كمل الحرف. فإذا قلت جاء الناس خاطبة، جاء الناس طبعا ألف مثل الناس دي جميع الناس كده ولا رفع طاقة أو كافة أو ضرا يبقى مؤكدة لصاحبها. اكتب ابنها في الآية الثانية لآمن من في الأرض، من في الأرض ده يعني جميع من في الأرض آمن جميعا، فجميعا ده حال مؤكدة لصاحبها. أحيانا حال تؤكد عاملا كقوله تعالى ها قل يا ولد فتبسم ايه؟ طيب لو نقول عاف عمرو مفسدا كقوله تعالى ولا تعرف الصلاه ايه؟ مع الاحساس ولا هو العقوق في الارض؟ يبقى ايه مؤكده للتعليم اللي هو الكذب ده. طيب جاء زيد اتيا، طب ما المسيح هو الاتيان كده ولا لا؟ يبقى اتيا حال مؤكده يا ولد لكن هنا لما جاء الناس قاطبة مؤكدة لصاحبها، ما في عندنا صاحب الحال وعامل الحال. في بعد ذلك المؤكدة لمفهوم الجملة، لما قلت زيد أخوك عقوبة بل مبتدأ وأخوك خبر، صح ولا لا؟ الحكاية المؤكدة لمضمون الجملة. عندما أقول ذات الأخوة الأخوة تعتبر عطف ولا لا؟ طيب عارف كده اسمه المؤكدة لمضمون الجملة. مضمون الجملة يعني مبتدا وخبر، مضمون المبتدا والخبر ده إنه لما أقول ذات الأخوة حتى في الإسلام يعني في القرار ما تصفاش ذات الأخ لأخي صح ولا لا؟ صح؟ وعلموه من الأخوة عامة الأخوة صح ولا لا؟ فلو كنت زايد أخوة عامة كلمة عقوبة ليست مؤكدة لا لعاملها ولا لصاحبها، إنما مؤكدة لمضمون الجملة. فتكون فرصة أنا وأصحح معي كده أسمع كده إذا الخلاصة ما قلناه ذلك. طيب الحاجة بقى يكون صاحبها الفاعل أو مفعول الفاعل جاء زيد غاضبا وصاحبها هو الفاعل. طيب ممكن صاحبها يكون مفعول، عفوا الله عز وجل زيدا مرغوبا فصاحبها يكون مفعول، صح على فكره؟ تفضل يا استاذ كان حضرتك سؤال ليه ما يقدرش يكون على الحال كده لعائلتنا مفعولا مطلقا اتى مراغما فيما يكون في الفعل او بمعنى الحال في الفعل؟ تقول الحال المؤكده ايه؟ لماذا يعني لماذا يعني لا نقول فيها انها مفعول مطلق؟ نعم اكون سعيد يقول جاء زيد ثلاثة زيد عودا مطالبات المرض المضارع يعمل العهد في مكون مطلق وليب عن مراجع كيف أن أفعل يعني أقول ثلاثة دون الجنوسة تحت الجنوسة أقول ثلاثة دون الجنوسة فالمحرمون أقول عنه المطلق المضارع صحيح هذا الشيء المحرمون أقول ثلاثة حلو فلا تعالى فانا نشبه الا بيعرف الاستقبال لانها يا وإذاك إبراهيم إذاك الله وعند الله إليه مجرور بالفتح نبع الكفر المجرور الأفضل العالمية العزة أليس الحال صاحب إبراهيم ربما إبراهيم الله إليه وبالله ليس بعض من إبراهيم صحبة لا نعم ولما كان كالجزء منه يعني هو ليس بعض من الله إليه إذن نعم ممكن نحذفه ونسافر بس إبراهيم حنيفة يعني ندفعه إبراهيم حنيفة فيقول يعني هو ذا كالجزء احنا قلنا إذا كان الله جزء من الله إليه والمثل ليس جزء من إبراهيم وإنما هي ممكن كان بعض منه يعني أو كالجزء منه كيف نعرف هذا كان ممكن المحبة ونسافر بالله إليه إبراهيم حنيفة الشيء الأخير أن يكون الله عاملا في الحياة طيب تعالى إليه ما رجعكم جميعا إليه كما مجرور على المقدس ما رجعوا تمثل الله ما رجعوا الله وقوم ضمير مبني في محل شر المقدسين جميعا الحال صاحبها الضمير المجرور ده الضمير هو مجرور إخبار طيب مرجع يقول أن يكون الله عالم في الحال المرجع هو الذي عمل النص في الحال لأنه خطط في منزلة الجهل يعني مثبت إليه فنجحون جميعا جميعا لحال عملها تصبحوا صحبة يعني النص جميعا هو الزائد المرجع المصدر يعمل عمل الجد المصدر يعمل عمل ايه؟ ايوه زي قوي تعالى ولو يا دفع الله الناس مين رفض الناس؟ ايوه تعالى يدفع الله الناس يدفع الله الناس والناس مفهوم فيه يدفع فرض الناس هنا مفهوم فيه يدفع فالمصدر يعمل عمل الجد فعندما تقول اليه ترجعون جميعا جميع الحال عاملها الفعل ترجعون طيب الزائد محل محل مصدر طيب اي صاحب الحال هو الضمير المجرور المصدر بالاضافه المصدر الى فاعله طيب اليه مرجعكم جميعا افلا ترجعون وهم جماعتكم طيب خشعناها وقبضيها فالمصدر ضيف لفاعله هذا المضاف اليه هو صاحب الحال طيب لماذا لان هذا المصدر هو الذي عمل المصدر في الحال إذا كما تطلق لا يصح أبدا أن يأتي الحال من الله إليه إلا لواحد الثلاثة أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه فنجعلها في الصغر من وجود إخوانا فصدور جزء إلى المؤمنين الذين يكون جزءا الشرط الثاني أن يكون كالجزء في قول تعالى بمثل إبراهيم فإنما ليس جزء من إبراهيم وإنما يحتاج جزء منه لأنه ممكن تحفظ ولكن المغفرين أجعلوا مكانا الشيء الثاني أن يكون المغفر عاملا في الحال يعني هو الذي نظر الحال هو المصدر الكبير أن يقول أن أقول له الصلاة اليوم على أسباب رضي حق الصلاة نحن اتفقنا على أن الحال خاص الاعتراف والمشي هو خاص الاعتراف وصح الحال تكون معي يعني صح الحال تكون معي أو شكرا فرجع موسى خائفا او تلحق خاص نكره صح ولا لا؟ هل يمكن ان يأتي الحال معرفه؟ نعم بس هو اول لا يمكن لما اقول مثلا يعني لما اقول الصوت الاول يتعود كل مرتبين الاول فلو لم يعني لانه اولا في نكره يعني كل مرتبين لما اقول مثلا الطارق اتى وحده أنا وحده لو مصر ضمينها في البرمان في ضمن عيسى صح؟ نعم لتقتل أنا بمفرد ذلك إذا جاء الحال لفظ المعرفة هو بدأ بنكر السؤال الثاني والأخير في هذا السؤال صاحب الحال لا بد أن يكون المعرفة كما أشرته صاحب الحال صاحب الحال لا بد أن يكون يوم معرفة أيوة إلا ما تروح لأن المبتدا والخبر نعم كنا المبتدا يكون معنا هل يجوز ان يكون نكره كنا يكون نكره في المتوسط كده هنا فرق ان مضافنا صاحب الحال نكره اول مسوغ حمق. الثالث جاب ومن خبر مغفر. فتاته مبتدا اخر. صالحة السنة المكتب. صح يا شيخ؟ نعم. قول صح؟ نعم صح. انا اخذت الفتن. لما قدمنا عن موصوف اخذت عن حق. اقول بالذلك صالحة فتاته. فصنة المكتب اذا قدمت صار في حق. الشعر يقول لك لميتة موجهة خرج لمن يذهب زي الدار دار مهدو خبر مقدم قال الروح مكتب معصر قال الموجهة كان لا يوجد فيه ناس يعني أصبح يعني بفعل لا أعمل فأصبح يعني خرج يعني فأصبح لمن يذهب هذه المحبوبة قال يعني لا رقي من أثار الدار بعد هذه الأصحاب يعني قال الموجهة سيكون واحد من الناس كلام هذه ما هي قرر الموجوش الموجوش زي صالحة تقبل المتنكة وتعالى الحق فالصاحبة إلا صاحبة قال مش كده غير معليها ولا نكرة نكرة وأين الحق وأين صاحبة وقال في نكرة ومعليها إذا يأتي صاحب الحق نكرة مصور لك إنه تفق النكرة إلى تقدمك عليه هذا هو الإنسان الأول. أقول لك أن أصدقك وما أحلقنا من قرية إلا ولها إله أنت ولكن معلوم ولكن معلوم ولا أحسن معلوم كل أحد صاحبها قبلك فالقرية لنك عشان صدقك لنك إذا نقول في مكتب لنا لو تبض من الضرورات التي اخضعت حمل الثاني إذا ضرور لنا في مكتب أو في مكتب أرفعت أيام سواء أو لحدا صاحبة أربعة فالضرورة لأنها في مكتب لنا وأنا قلت المكتب عندما اخضعت مكتب في مكتب مع التقسيط يعني تقليل مكتب وتقليلها من المعرفة يوفيها تفرق كل أكبر حكيم أمرا أي أمر بحق وصاحبها أمر لأن الأمر له وصف في نكرة فإن أضيف إلى نكرة ويحوص إلى نكرة فصاحبها أمر وهو نكرة إذا صاحب الحال الأمر فيه لا بد أن يكون معرفة لك لا يكون نكرة أمر إلا بالمصور والمصورات والناس تقدير سبب النكرة عليها فقال الشاعر لميته محسن بلده واصل الكلام لميته بلده وحشه فقدمت الصفه على المنصور واقترها بحاله وقحوها نكره الشرط الثاني تطلق لنفسي لهذه الايه التي قلناها وما اهلكنا من فلك الا ولا يحسب عنه فتونس ولا يحسب عنه الحال في محل نقص حالها صاحبها خشيت لانها نصف وحسبت بنفسها او اهلكت عبر اقسطت اقسطت يعني خيفت الى نكره أو وصلت لك هذه تسمى ضرورات نبيل صاحب الحال نكرة فهذا أن تقل بين الفرق لا في الحال ولا تفعل حدا إذا عدت أيضا أن تكون في فضل فضل كلهم لا تنفع. لكن كلهم تتوكيل ثلاثة متوكيل معنوي. يعني عندنا الشرط الضغطي متوكيل معنوي. التوكيل الضغطي بيقرر نفسه ضغط. حضر الزيد والرشن. التوكيل المعنوي بضغط الكوش. أو كده. أو كده. أي خلصة بس. ها؟ أي وقت. أبش. أعمل ما تقول لهم. كل ما توكيل. لكن جميعا جميعا صحيح كتبتنا لكن في قوله سبحانه وتعالى فسادة الناس كلهم أسمعون ده توكيل التوكيل لكن ما ينفعش من التوكيل كامل إن جميعا منصوبة لكن كلهم مرفوعة صح فده توكيل من هو اسم منصوب ده آمن من في الأرض لأنك قلنا في الأرض آمن كل من في الأرض فده توكيل لمعش انباع ومنع لأن جميع الحال مرصوبة على المرصوبة يبقى تفضل هو كده بيقول اشتغل العدد مثل اشتغل اشتغل بالضمير او ما يبقى بالصحة او ما لا بسرعة ايه فاحنا كل حاجة دائما رأسه ولا مرهوم رأسه ايه ايوه فلا احضرته فعلا حينما تقوله يقول لا تقول لا ده لا الضمير يعني خطر فيه الضمير يعود على الاسم المشروع عنه طيب هو ده ليس بس هو ليس لأنه ليس لأنه ضربته وبدأت حاجة على حديثه هذا ده لأنه ضربته غلامه يبقى غلامه مرفوع فيه لمين؟ الضربة مشغولة ليش الضمير؟ مشغول بما لا الضمير يعني اللي هو الضربة ايش يعود على ايش؟ هو الموضوع ده اللي اسمه على ايه؟ عايش ضربة مفهوم على مفهوم الضربة في الفعل محسوبة دايما والبسعة ضربة مفهوم على كده احنا كنا ضربة ده ده كان مشغول مشغول بالضمير مشغول عن اسم الضربة هذه أكثر مشكلة لما تفعلك السماء مع الأستاذ حسن والفوق والمتعة حسن والفوق معنى الحسن ده يعني حاجة حتى تخلي يعني شوف الباقي قوي من أرض الكويت ده أسر حيث المتعة مولدة أمه فالذي في المحاجة هذا فيه الصفة دي ولد الحصن ما أصاب يعني أنت بينها مش كالله يعني إذا لا مفهوم أقول مثلا يوسف حسن حسن والفوق أطلع حسن والفوق يعني كان مضاع الحمر Thank you.